إن بكري تفال الدموع تناسي أو صبرت فلا أطيق التاسي إن بكيت فلا الدموع تناسي أو صبرت فلا أطيق التاسي من لجرحي لقد تفاقم جرحي زاد جرحي تشققا بعد يبسي من لجرحي لقد فقدت رفاقي بانوا عني وقد بقيت بحبسي بين شهم عار المعاي بعطل وحين إلى المعاني يمسي وكريم إذا راك تبسم ونجيب في سيره غير حجس إن دعوت فذا المعارج يسأل قرب ربي لصحبتي ولنفسي بين خامر في أنهر جريات والصبايا كواعبا غير أنس بين خامر في أنهر جريات والصبايا كواعبا غير أنس إن فاقدي لوحيد لا يطاق كيف فاقدي لوحيد بعد خمس إن فاقدي لوحيد لا يطاق كيف فاقدي لوحيد بعد خمس عبار الدهر في ثنايا الليالي كامنات فمن سيفهم درسي إن بكيت فلا الدموع تناسي أو صبرت فلا أطيق التاسي.